لا تلف فقده دموع العين والحزن في القلب وقادي على فراق الهمم الزين ليث الشريعة أبو هادي كم هب نصرة لهذا الدين وسار في ركب الأسادي وهبط وغيت مرتد وارغام أنوف أهل للحادي كم هب نصرة لهذا الدين وسار في ركب الأسادي وارهاب طواغيت مرتد وارغام أنوف أهل للحادي رحمة عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لنا تدوين معنى الكرامة والأمجاد رحمة عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لنا تدوين معنى الكرامة والأمجاد وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة والأسعاد وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة والأسعاد والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصعب الصاعن والويل للظالم البادي والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصعب الصاعن والويل للظالم البادي وين الهرب من غضبنا وين مشي مفر يا الغاب العادي واحنا الى سحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي وين الهرب من غضبنا وين مشي مفر يا الغاب العادي واحنا الى سحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي